محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل. محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل. محلاها يم الورد الجوري يا فرحي وسروري. يم الورد الجوري يا فرحي وسروري ومحلى الشاب السوري هالنشمي هالأصيل. محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل. محلاها لرجال السورية بالهم القوية. رجال السورية بالهم القوية ويا روحي وعيني سورية تشد الحيل. محلاها سورية لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل. محلاها يا شمعة مضوية بالحارة الشامية. يا شمعة مضوية بالحارة الشامية ويا حمص الأبية نادي فرسان الخيل. محلاها سوريا لما تلالي بالليل القمر بيتفيا ونجمة ما يلميل. ومحلاها سوريا لما تلالي بالليل للقمر بيتفيا ونجمة ما يلميل. محلاها